بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه الآية، آية الدين، أطول آية في كتاب الله. في سبيل الله كل ما فضل عن الحاجة. وقول الله تبارك وتعالى: أموالهم، لأن ما ينفق على النفس كذلك ممكن أن يكون نفقة في سبيل الله إذا ابتغي به وجه الله. فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فهم مستمرون فيها ليلا ونهارا، على وهل الليل والنهار هو كل الزمان، سرا وعلانية. قدم السر على العلانية لأن السر أفضل، لقول الله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني آخر لكم. سرا أفضل وعلانية بعده، فهذا كذلك كله في أجر. قال جل وعلا: فلهم أجرهم عند ربي. الذين يفعلون هذا الأمر، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم. تعقيب وتأكيد وسبب إنه بفعلهم هذا أصبح لهم أجرهم عند ربهم. قال الله أجرهم لأن الله سيعطيه لهم، ثم قال عند ربهم ليبين أنه في الحفظ والصون، وثم قال عند ربهم ما لم يقل ما قال عند الله مثلا، ليبين أنه ربهم، إلههم، سيدهم، خالقهم، فنسبهم إليه سبحانه وتعالى، وأنه ما دام أنه عند ربهم فإنه لا يضيع سبحانه وتعالى، عنده سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه وثيقة أمان كاملة من الرب لهم، لا خوف عليهم فيما يستقبل من الزمان، فالله يؤمنهم من كل مخاوف المستقبلة، مخاوف القبر، مخاوف القيامة، مخاوف الصراط، النار، كل هذا الخوف المستقبلي يؤمنهم الله تبارك وتعالى فيه، فهذا أمان إلى الجنة. ثم ولا هم يحزنون فيما خلفوه، فلا يخافون من أي شيء مضى من ذنوبهم، من معاصيهم، مما تركوه خلف ظهورهم، كل هذا كذلك يعني تأمين منه سبحانه وتعالى، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آية يعني شاملة جامعة يحث الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين بأن ينفقوا أموالهم بالليل والنهار في الصورة الممكنة، صورة السر والعلانية، وأن هؤلاء الذين يفعلون هذا فلهم أمان عند الله تبارك وتعالى، أمان من كل المخاوف المستقبلة، وكذلك أمان من كل الأحزان الماضية. بعد هذا أتى الله تبارك وتعالى بالصورة المقابلة، هذه صورة الإنفاق، وهذه بيانه بين الله بيانه ومراتبه وأحواله وكل أمر فيه. ثم الصورة المقابلة صورة المراد الربا، وهذا الربا ضد الصدقة، هذا الصدقة باب على باب الخير والربا باب شر، لأن المرابي إنما هو يعني يمتص ويأخذ من الآخرين. فحتى تتضح الصورتين، قال الله تبارك وتعالى في الربا أول آية فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أول حديث عن المرابين في أول آية في الربا بعد الصدق على طول يأتي إعلان للصورة المهينة والتهديد الشديد من الله تبارك وتعالى، الصورة المهينة الذي يكون عليها المرابون يوم القيامة. فقال الذين يأكلون الربا، هذا في الدنيا، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه التخبط هو يعني عدم السير على طريق سليم، فالذي يتخبطه الشيطان هو الذي يضربه يمينا ويضربه شمالا من المس إذا كان ممسوس. فالممسوس من مسه الشيطان وآذاه في عقله وفي بدنه فإنه يتخبط، ممكن يضربه ذات اليمين ويضربه ذات الشمال ويصرعه هنا ويصرعه هناك. فشبه الله تبارك وتعالى وأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الربا لا يقومون، قال أهل العلم لا يقومون هنا لا يقومون أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم عياذا بالله ويصرع ويتخبط به هنا وهنا، فيكون حاله ومشهده في الموقف مشهد يثير الفزع يعني لا نقول الشفقة عليه، وإنما هذا حاله الذي يرثى له عندما يقوم عياذا بالله على هذا الحال. ثم قال جل وعلا، طبعا هذا ما ينتظره من النار بعد هذا، لكن هذه الصورة يعني كأنها تصبح صورة له وعلامة مميزة لجريمته هذه في الموقف. وقد جاء أن كل صاحب جريمة يكون له صورة من صور الحشر عياذا بالله، فالمتكبرون يحشرون كأمثال الذر يوم القيامة مثل النمل يطأهم كل شيء، والغادر ينصب له لواء تحت أسته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء ينصب له تحت أسته يوم القيامة تكتب فيها غدرته. فكل أهل جريمة يبعثون على هيئاتهم وأشكالهم في الجريمة، كما أن كذلك أهل الإيمان يبعثون على هيئاتهم الطيبة، فالذي يموت وهو محرم في حج أو عمرة يبعث ملبيا، يبعث كذلك ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والمجاهد يبعث على حاله وجرحه يثعب دما كهيئته تماما يوم جرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللون لون دم والريح ريح مسك. فما من كلم يكلم في سبيل الله إلا يعني جاء به صاحبه يوم القيامة، صاحبه يأتي بهذا الكلم، الكلم الجرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. فكما أن أهل يعني الإيمان كذلك يبعثون على هيئاتهم الطيبة، وطاعاتهم التي كانوا عليها ماتوا عليها يبعثون عليها. هذا المرابي الذي لم يترك الربا حتى مات فيبعث على هذه الهيئة الخبيثة، هيئة من يتخبطه الشيطان، يعني يصرعه يمينا ويصرعه شمالا عياذا بالله، فيعرفه أهل الموقف أن هذا الذي يتخبط به على هذا النحو كان مرابيا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عقوبة، ثم يبين الله تبارك وتعالى لما كانت هذه العقوبة. قال جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اعترضوا على التشريع وجعلوا أن نهي الله تبارك وتعالى عن هذا الأمر الربا ليس فيه حكمة، فإن الربا كسب والتجارة كذلك يكسب، التاجر يكسب بالبيع فيشتري الشيء بعشرة ويبيعه بعشرين مثلا، فقالوا هذه مثلها، وهذا كذلك يعطي عشرة ويأخذ عليها عشرة، فهذا قد أفاده أنه أعطاه المال ليستفيد به إما في استهلاك وإما في إنتاج، فيأخذ فهذا استفاد بالمال، وهذا كذلك أعطاه السلعة فاستفاد بها. فلماذا يحرم كسب التجارة، كسب البيع، ولماذا يباح كسب التجارة ويحرم كسب الربا؟ هذه مثل هذه، فكأنهم نسبوا الرب تبارك وتعالى إلى عدم الحكمة والتسوية بين يعني التفريق بين المتماثلين، فقالوا هذه مثل هذا. ومن لم يفرق يعني بين ومن فرق بين المتماثلين لا يكون حكيما. فهذول اعترضوا على تشريع الرب، والحال أنه وين البيع وين الربا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أحل البيع وأحل المكاسب منه وحرم الربا، حرم كسب الربا. وإذا كان الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، لا شك أنه يكون هذا غير هذا، لا يمكن أن يكون هذا الكسب مثل هذا الكسب، لأنه الرب الإلهي الحكيم سبحانه وتعالى، فكيف يفرق بين متماثلين؟ لا بد أن يكون هذا غير هذا. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه. وهذه موعظة زجر، ومن هذا الزجر بيان الصورة والحالة التي يكون عليها هذا المرابي يوم القيامة، وكذلك هذا النهي الشديد أن الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، أحل البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني عن أكل الربا، فله ما سلف، له ما سلف يعني مما أكله من الربا، وأمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عاد يعني إلى أكل الربا بعد أن جاءه البيان وجاءه الأمر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك يعني هؤلاء الموصوفون، وكأنه أشير إليهم بالبعيد تحقيرا لهم وإبعادا لهم، أصحاب النار، أصحابها، ملاكها، المصاحبون لها، الصحبة هي الرفقة الطويلة، وهذه رفقة لا تنقطع، هم فيها خالدون باقون بقاء أبدي. أما الربا في اللغة فهو الزيادة، ربا الشيء بمعنى زاد، ومنه معنى الزيادة، قول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والربا أبواب كثيرة،

أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن كذلك آيات أخر متشابهات. تشابه الأمر المشتبه الذي قد يحتمل الحديث.